فيكون أيضا حسن صحيح لابد أن تقول إذن أجيب عن الترمذي. ولو جاء رجل يعني من طلبة الحديث يريد أنه يعمل مشروع يعني يخدم فيه طلبة العلم يأخذ كل حديث تكلم فيه الترمذي بحسن صحيح وجاء بالتأويلات الأربعة وابتدى يعمل فيها تحقيقا، ينظر في الأسانيد الثانية إن كان في إسناد فيه حسن يقول طبقنا التأويل الأول أن له إسنادين إسناد فيه الحسن وإسناد فيه الصح، أو يقول لا الأسانيد التي جاءت أو الطرق التي جاءت هذا الحديث كلها طرق صحيحة، فكيف نجمع بين قول الحسن والصحيح؟ نقول الحسن هنا حسن لغة والصحة صحة اصطلاح وهي صحة الإسناد، مفهوم؟ وهلم جرى نفس الأمر. تفضل أحسن. وهذا الذي قاله ابن بخلعين يعني هو يقول كل حديث صحيح فأكيد حسن، فلا يشكل عليه انه يقول حسن صحيح، يبقى على اساس ان ايش؟ ان اقل درجات الصحه الحسن. ده كلام جيد، هو كلام دخل ابن الاخير عيد، لكن التأويلات هذه المعتمده تعتبر. عن ابن عباس انه اعتمر ان السنه عمره الحديبيه والثانيه من قابل وعمره القضاء الى اخر الحديث. الحديث ايضا عن قتيبه عن داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس قال حديث حسن غريب. وهذا مستغرب من الترمذي، انا عايز فوارس الميدان بقى في هذا الاسناد فقط، هذا مستغرب من الترمذي. فقلنا حسن غريب، ما معناه حسن غريب؟ طيب الان هو يقول حسن غريب، لا خلاص هو ما ينزل تحت ايش؟ تحت دائره التعريف التي عرف بها الحسن، لكن هنا طيب اول حسن غريب جيد. لا كيف حسن غريب؟ ما أنا أريد بهذا ثامر، لو ما أتيت بها أحزن. جيد، لكن هو كأنه يقول هذا الوجه، هو أنا أستغرب هذا الإسناد فقط. ماشي خلينا معه في هذا الباب. ليش الحسن؟ صعب أن تضيع منك، دقق النظر في الرجال. ليش الحسن؟ مهدي أكرمه، ماله عكرمه؟ ماله؟ نعم تكلم فيه، ده حتى اصلا ورد عن ابن عمر، قال نقل عن ابن عمر باسناد صحيح انه قال ايش؟ قال لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمه على ابن عباس. طبعا سيب اطاح بهذه الروايه ولا تصحح حال من الاحوال، لكن الغرض المقصود انهم كذبوه، بلا بلغ فيه الكلام الى هذا، فالكلام فيه معروف، فلذلك قال الحسن. لما؟ لاختلاف نظر النقاد في راوي، فهذا يبين لك أنه إذا قصد الحسن يقصد الحسن أيضا عند اختلاف نظر النقاد في الراوي، وكذلك هذا الحديث. أشبعتم ولا ننتقل إلى التأصيل في علم الجرح والتعديل؟ ها؟ لا. أو يكون له أوجه لكن هذه الأوجه ليست صحيحة، فهو غريب من هذا الوجه. أو يقال مثلا ما أحد رفعه إلا فلان، فهو غريب من هذا الوجه أنه رفعه، لأن كل أصحاب الزهري مثلا أوقفوه وهو الذي رفعه، فيكون غريب من هذا الوجه، غريب لما يرفعه وكل أصحاب الزهري المتقنين قد رفعوه أو أوقفوه، مفهوم؟ ها؟ في هذا الحال يكون شذوذ؟ ها طبعا طبعا، بهذا إذا إيش؟ إذا وجدت الأسانيد الأخرى، هذا الذي يقال. وبعضهم يقول لا بزيادة ثقة تقبل، ده هنخش في المسألة الثانية التي هي فيها بحث آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.